إن ولي الله زال الكتاب وأعطى الزكاة I وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ إن

Yeah. وإنا عليه لصلاة وإنا له لمسلم وإن أسفله لمغرف وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب تليفون المنزل 2 من القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي.